خزائن الرحمن تقدم فتاوى الحاج. يقول السائل: هل لي أن أطوف في الأدوار العالية حول بيت الله الحرام؟ وهذا حدث فيه خلاف بين المعاصرين، والصحيح الراجح أنه له أن يطوف، وهذا صار اتفاقا الآن أن الطواف، وإن كان إنه حتى الفقهاء يفترضون أنه حلق فوق الكعبة، هل يصح الطواف أم لا؟ فالطواف في الأدوار التي بنيت عالية ما دام قد طاف، ابتدأ من الشوط، ابتدأ الشوط من الحجر الأسود وراجع عليه، حتى لو توسعت الدائرة وراجع الحجر الأسود أو علامة الحجر الأسود، الطواف يكون صحيحا ولا شيء فيه.